الحمد لله. ما أهلك المؤمنون إبليس بمثل لا إله إلا الله والاستغفار. عذب شيطانك بالاستغفار، لأن من لم يعذب شيطانه في الدنيا كان شيطانه سببا لتعذيبه في الآخرة. وإذا كان الشيطان يريد إغواءنا وإضلالنا وإيقاعنا في المعاصي، فإن استغفارنا مضاد لعمله، يكبته كبتا شديدا.